بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب مطلعها قول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أفادت الآية أن على الداعي إلى الله أن يخشى ربه ولا يخشى الناس، وذلك حتى يستطيع أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى من غير تلون، وكذلك من غير وجل ولا حياء، يبلغ ما أمر به، يبتغي بذلك وجه الله على الوجه الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تأخذه في الله لومة لائم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذا فإن الآية ختمت وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا، فأفادت أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الدعاة إليه المبلغين لرسالاته. ودلت على هذا الأصل نصوص متعددة، نصوص مفادها أن الله يحفظ المبلغين عنه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. والتطرس إلى حد ما بهذا الخندق، وقد كان ذلك في أغلب المدينة، حول أغلب المدينة بدأوا في حفر الخندق، وكان عملا شاقا، فكان الجوع شديدا والثمار قليلة، وبدأوا حفر الخندق مع هذا الجوع الشديد والخوف الشديد والبرد الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم الأمر ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وينشد معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقام الصحابة رضوان الله عليهم بالحفر الجاد، وكان مع الصحابة أيضا ومنهم عمار بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يعمل ويكد ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. واستمر الحفر واستمر، وكان من أهل الشرك كما قال، وكان من أهل النفاق كما قال الله تعالى: من يتسلل ظنا أن الرسول لن يراه. وقد قال تعالى في هذا الصدد: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكان هناك من يتسلل من الحفر ظنا أن الرسول لن يعرف بمكانه ولا مقامه، وكان منهم من يأتي يستأذن النبي ويقول: إن بيوتنا عورة. قال تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والرسول عليه الصلاة والسلام بعد اتفق مع اليهود، يهود بني قريظة، على أن يؤمنوا جانب المدينة من قبلهم، فلم يحفر خندق من قبل يهود بني قريظة، ولكن الرسول أيضا تعاهد معهم وتعاقد معهم عقدا على أن يحموا المدينة من قبلهم، ولكن لعلمه بأنهم أهل غدر وأهل خيانة، فكان يرسل من يتفقد الأحوال تجاه بني قريظة، وكان يرسل طلائعه أيضا يتفقدوا الأحوال من ناحية أهل الشرك، فقال ذات يوم من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله. كررها النبي مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول الزبير أنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواريي الزبير بن العوام. ومرة أخرى قال الرسول من يأتيني بخبر القوم في ليلة شديدة البرد شديدة الرياح؟ فكل أرم وسكت وما قال واحد أنا من شدة الخوف وشدة البرد. فالمدينة أصبحت محاصرة من كل اتجاه ولا يؤمن جانب يهود بني قريظة. فكرر النبي من يأتيني بخبر القوم من يأتيني بخبر القوم، فما أجابه إلى ذلك أحد. فقال قم يا حذيفة بن اليمان فأتني بخبر القوم ولا تحدثن أمرا حتى تأتيني. فذهب حذيفة بن اليمان في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم في ليلة ذات برد شديد. قال النبي من يأتيني بخبر القوم فسكت القوم كلهم. كررها النبي مرتين أو ثلاثا فسكتوا. فقال النبي قم يا حذيفة ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال حذيفة فخرجت وقد وصاه النبي قائلا لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علينا. قال حذيفة فذهبت فإذا بأبي سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار، يعني استدفئ بالنار، وسهمي معي، ولو شئت أن أقتله لفعلت، ولكن ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني فتركته. فرجع حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. استمر النبي عليه الصلاة والسلام أياما هو وأصحابه يرون النعم آنذاك، ولكن تكون بمعنى الأيام، أيام الانتقام، أيام المصائب. فإذا لم تفعل، إذا لم تطيعوا الله سيفعل بكم ما فعل بالأمم من قبلكم، كما قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. فعلى ذلك كلمة أيام الله هنا تحمل المعنيين، ويمكن أن تفسر بالمعنيين، معنى الأيام بمعنى النعم، وهذه تكون أقرب إلى تفسير من فسر القوم ببني إسرائيل، وقد تكون بمعنى أيام الانتقام، وهذه تكون أقرب إذا فسرنا القوم بعموم القوم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على وحدانيتنا لكل صبار، أي كثير الصبر، شكور أي كثير الشكر. فلذلك في قصة موسى آيات لكل صبار ولكل شكور. فإذا كنت تريد الصبر فستجد في قصة موسى صبرا عظيما. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي نفسه بذلك، فكان إذا أوذي يقول رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكل من يريد أن يتعزى ويتأسى ويتصبر يذكر موسى عليه السلام وصبر موسى عليه السلام على جهالات قومه وعلى أذى قوم فرعون. وكل من أراد أن يقدم شكرا أيضا يذكر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل على يد موسى عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكما يقول علماؤنا، حالك يا ابن آدم دائر بين أمرين، إما أنك مبتلى فتحتاج إلى صبر، أو أنك معافى ومرزوق فتحتاج إلى شكر. فحال المؤمن دائر بين هذين الأمرين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنت يا مؤمن، أنت الآن جالس قد تظن أنك لست بين هذين، بين الصبر والشكر، ولكنك معافى. غيرك لا يستطيع أن يجلس هذا المجلس، تراه يتألم، تراه يتلوى. إذن قدم حمدا لله على العافية. قد تكون أنت هادئ البال، وهذه نعمة، غيرك مهموم منكد يتمنى أن لو جاء جلس مجلسك، فأنت معافى. فقدم شكرا، ولا تنسيك النوائب شكر نعم الله. فكن دائرا بين الصبر وبين الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسوها، اذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسوا نعمة الله عليكم. فهنا الذكر له معنيان: الذكر الذي هو ضد النسيان، قل لك اذكر كذا وكذا بمعنى لا تنساه، والذكر الذي هو التحديث بالنعمة، التحديث بالنعمة. وكل محتمل ها هنا. فإذا نعم الله علي بنعمة استحب لي التحديث بها عند من يرجو لي نماءها، إذ الله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وتحدثي بنعمة الله علي شكر مني لله سبحانه على ما أنعم. إذا قلت الحمد لله، اليوم كنا في الطريق وسلمنا الله من حادث وجئنا آمنين والحمد لله سالمين، الحمد لله، فهذا تحديث بنعم الله. أو قد وسع الله علينا والحمد لله، ورزقنا الله والحمد لله، عافانا الله من مرض والحمد لله. تذكر بنعم الله عليك تذكيرا يحث من أمامك على أن يكون أيضا شاكرا راغبا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا محله عند من يرجو لك زيادة النعم. أما إذا كان يرجو زوالها: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وإذ قال موسى لقوم: اذكروا نعمة الله عليكم، فقل: إما أن أذكرها بلساني وحدث بها، أو تكن مني على بال، تكن مني على بال وأعمل بمقتضى هذا الإنعام، فلا أقابل الإنعام إنعام الله بجحود، ولا أقابل الإنعام بعصيان. فقد يمن الله عليك بسيارة وينظر ماذا ستفعل بها، قد يستعملها شخص في طاعة الله ومرضاته، ويعين بها الملهوف ويقضي بها حاجاته وحاجات أسرته، قد يستعملها شخص في مطاردة البنات، أو يستعملها آخر في التباهي والتظاهر، كلها ابتلاءات، ولا يدري أن هذا ابتلاء. قد يرزقك الله بشقة فارغة وينظر ماذا تتفعل. فالصالح سيقوم يقول: أعمرها بذكر الله، أقوم أصلي من الليل والحمد لله بعيد عن التشويش، أصلي، أطيل السجود لله، أسأله ما أريد، فيتقرب فيها إلى الله، آتي بزوجة أتعفف فيها. وآخر يراقبون من يتسلل من الكفار إلى المدينة، ومن يحاول أن يقفز بفرسه الخندق ويتجاوزه بفرسه. وما يذكر في هذا الصدد وليحرر أن عمرو بن ود العميري، وكان من أشهر فرسان قريش، حاول أن يجتاز الخندق، وبالفعل قد اجتازه بفرسه، فبدرت مبارزة بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. قتل علي عمرو بن ود العامري على ما يذكره أهل السير، وليحرر مثله، ولكن هذا ذكره عدد في مناقب علي رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم. هذا واستمر الحصار زمنا، وكما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك مخاطر كانت تحيط بالمدينة آنذاك، فهناك المنافقون الذين هم في صفوف أهل الإسلام ظاهرا لكن باطنا مع أهل الشرك، فكانوا يثبطون، كما قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، واستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأيضا قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فأهل النفاق كانوا في أوساط المؤمنين يثبطونهم ويحاولون أن يقذفوا الرعب في نفوس أهل الإيمان. وأيضا جانب بني قريظة لا يؤمن، فهم أهل غدر وعلى لحظة تنقلب الموازين من ناحيتهم. وفي المقابل جزيرة العرب مع أحزابها تألبت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جوع شديد يعتري أهل الإسلام. فمنافقون ويهود وكفار كلهم متألبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مدينته. فالرسول عليه الصلاة والسلام استعان بربه خير استعانة، كان يقول: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. استمر الحصار زمنا، وكل يوم نفوس كثيرين من المسلمين ضعفاء الإيمان تتعب، ولكن أهل الإيمان واليقين كما قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فخوف شديد وبرد شديد، ومنافقون ويهود، وقلة زاد وقلة طعام، حتى إن النبي ذات يوم قال لأصحابه: وقد أرسلت امرأة جابر إلى الرسول بعض الطعام، فقال النبي: قوموا إن جابرا قد صنع لكم سؤرا. فذهب عدد كبير منهم إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ليأكل من تلك الوليمة. الحاصل أن الحصار اشتد واشتد، وقدر الله سبحانه وتعالى أمورا، وكما يقول علماء إن المحن تأتي بالمنح بفضل الله تعالى. بينما هم على هذه الحال، والناس كل ينتظر أن يقضى إليه أجله، لا يدري كيف سيموت، كيف سيقتل، كيف ستسبى النساء، كيف ستقسم الأموال، كيف ستدمر المدينة، كلهم على هذه الحال من الشدة والقلق والخوف. وصلوا إلى حال شديدة في غاية من الشدة، كل يخشى على أمواله، على أولاده، على نفسه. أولادي سيسبون، عفوا الأولاد سيسبون، نعم، والنساء ستسبى، والأموال ستقسم، ونحن سنقتل. فالأمر شديد وعصيب، ووشيات المنافقين تندمهم، تندم عددا من الناس. ارجعوا إلى بيوتكم، أين هذا الذي كان يقول لكم إنكم ستفتحون فارس والروم؟ إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، فإن هذا الذي كان يعدكم، ويتفوه بعضهم بكلمة الكفر فيقول، يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصل بهم الحال إلى أن يقولوا هذا القول، إلى أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبدأت خيانات بني قريظة كما هو شأن اليهود، وبدأ الشرك يتسللون من ناحية بني قريظة، وبنو قريظة تفتح لهم الأبواب. فكان الدخول إذن من ناحية الخندق من يقفز بفرسه، ومن ناحية بني قريظة من كل النواحي، ومن الداخل داخل الجبهة المسلمة أهل النفاق يتواجدون ويرجفون، أهل النفاق يتواجدون ويرجفون، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن رسول الله واثق في ربه سبحانه وتعالى، أيد الله عز وجل المؤمنين بملائكة من عنده، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهاجت ريح شديدة في هذه الليلة الباردة شديدة البرد، ومن قوتها طيرت كل خيام أهل الشرك، فمع ظلام دامس وبرد قارس وريح شديدة تقتلع الخيام من أصلها، بدأ الكل يفقد الآخر، كل نيرانهم طفئت، نيران أهل الشرك طفئت من شدة الريح، طفئت النيران، وكل يتوقع أن يؤتى من أي ناحية. أما المسلمون ففي جانبهم صامدون مع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فبدأ الشرك يمعنون في الفرار، وسلط الله عليهم ملائكة تقتل فيهم بأمر ربها. قال تعالى إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفي نهاية الغزوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جبريل عليه أداة الحرب، يقول يا محمد وضعتم سلاحكم؟ أنا والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة يا محمد. هذا في آخر الغزوة. فبدأت المعركة، لم تبدو معركة أصلا إلا أن الله الذي كفى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فطيرت خيام أهل الشرك واقتلعت واطفئت نيرانهم، ودخل بعضهم في بعض، لا يدري الغطفان عن السليمي أو السلمي من بني سليم، ولا الفزاري عن القرشي، كل يخشى الآخر وكل يرهب الآخر. فكل بدأ يمعن في الفرار ولا يدري إلى أين يذهب. فتفرقت جمعهم وتشتتت كلمتهم وهربوا عن آخرهم، وكل يناشد السلامة، وكل يمعن في الفرار هربا من أن يقتل أو يؤسر. فهكذا كان من أمرهم. فالرسول عليه الصلاة قال آنذاك الآن نغزوهم إن شاء الله ولا يغزوننا. فامعنوا في الفرار والهرب، وصرف الله شرهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن بلغت القلوب الحناجر وظن قوم بالله الظنون. وهكذا دائما، وكما يقول ربنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما يقول ربنا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وكما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فانقلبت الأحوال بعد بلوغ الشدة مبلغها ونهاياتها، انقلبت الأحوال تماما. فلما انقشع غبار الغزوة وانفض أهل الشرك عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ينشغل أيضا حتى عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. فلما انقشع غبار الغزوة جاء جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة. فنهض النبي ومن معه إلى بني قريظة على ما سيأتي في هذا الباب. فاتجه رسول الله إلى بني قريظة مسرعا وقال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا مسرعين على الوجوه التي تعرفونها في تأويل كلام رسول الله، فمنهم من قال إن الرسول يقصد أن نسرع فلنسرع لكن نصلي العصر لأن المغرب أوشك على الدخول. فصلى فريق العصر وأصر الآخرون على أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ونعوذ بالله من ذلك. ولقد كان رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان إبراهيم أيضا يقول ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخاف من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن الله قادر على أن يجعلني أخاف من أصنامكم. ونحوه يقوله شعيب عليه السلام لما قال له قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فكل يحذر على نفسه، فالقلوب تتقلب، وسميت قلوب لتقلبها فهي سريعة التقلب، فلا تغتر ولا تظهر شماتة بأحد، لا تظهر شماتة بأحد، احمد الله إذا رأيت أهل العصيان، احمد الله على أن هداك للإيمان، وادعوا الله لهم أن يعافيهم مما ابتلاهم به. ولعلكم سمعتم قبل في فتح قبرص وأن المسلمين لما غزوها وبدأوا وقد نصرهم الله يجمعون الغنائم منها هنا وها هنا ويسبون السبايا، طفق أبو الدرداء يبكي فقال له قائل يا أبا الدرداء أتبكي